ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذه الأيام المباركة في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ها هم حجاج بيت الله تعالى قد رحلوا ها هم حجاج بيت الله تعالى على ربهم قد وفدوا تركوا الديار وخلفوا أهلا لهم يبكونهم فلعلهم لا يرجعوا باعوا الزخارف والثمين باعوا الزخارف والثمين وذللوا كل الصعاب وأخروا شهواتهم ودموعهم على خد الهوى تجري وللرضوان جاءوا يطلبوا شعثا أتوا رجالا ونساء لبيك يا رب العالمين يا الله أحبتي في الله حجاج بيت الله تعالى الآن يستعدون لتلبية دعوة إبراهيم عليه السلام قال الله جل جلاله في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات إلى آخر الآية لذلك أحببت في هذه الدقائق القليلة وفي هذه الخطبة إن شاء الله أن أقف وإياكم مع بعض النصائح لحجاج بيت الله تعالى الحرام يستفيد منها كل من يريد أن يحج وكل من عنده قريب أو صديق أو أخ يريد أن يحج ينصحه بها أو يحتفظ بها إلى أن يكرمه الله تعالى بحج بيت الله الحرام أولاً إخواني في الله يغفر الكثير منا عن سنة عظيمة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الاستشارة والاستخارة روى الإمام أحمد بسند حسنه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق السعادة من استخار ربه جل جلاله الكثير من الحجاج يذهبون إلى حج بيت الله الحرام من دون أن يستخيروا ربهم جل جلاله، والاستخارة ليست في أصل الحج، فالحج واجب وفرض وركن على كل مسلم، ولكن الاستخارة مع من تحج، والاستخارة مع من تذهب، والاستخارة من هم صحبتك ومن تصاحب ومن ترافق في هذه الرحلة، والاستخارة هل مناسب في هذه السنة أن أحج أم في السنة الثانية أم في السنة التي تليها. فسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه يقول كما في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا أراد ونوى أن يفعل أمرا، فليركع ركعتين من غير الصلاة، صلي ركعتين بنية الاستخارة غير الفرض، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الحاجة، مثلا يقول: سفري إلى الحج مع هذه الحملة، سفري إلى الحج مع زوجتي، سفري إلى الحج مع إخواني، مع هذه الصحبة في هذه السنة، يسمي الحاجة، هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم بارك لي فيه. لابد أولا أن تستخير الله تعالى، وأن تستشير أهل الخبرة وأهل العلم قبل أن تحج بيت الله الحرام. ثانيا، لابد لك أخي في الله أن تتوب قبل أن تحج، لا تحمل معك الذنوب، وهي نوعان: متعلقة بالله ومتعلقة بالعباد. هنالك ذنوب متعلقة بالله وهنالك ذنوب متعلقة بالعباد. لا تذهب إلى الحج قبل أن تتوب أولا من الذنوب المتعلقة بينك وبين الله. ربنا جل جلاله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن كنت ممن يضع أمواله في البنوك ويأكل الربا، لا تحج قبل أن تتوب من الربا. إن كنت ممن قطع رحمه، لا تتوب قبل أن تصل الرحم. إن كنت ممن يقع بالكذب وبالغيبة وبالنميمة، لا تحج قبل أن تعتذر وقبل أن تطلب السماح والعفو ممن اغتبته وممن تكلمت في عرضه وممن كذبت عليه وممن غششته وممن قطعته، بل أكثر من ذلك، اعف عمن ظلمك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. فأنت أخي في الله ذاهب إلى عبادة ترجع منها بإذن الله تعالى كيوم ولدتك أمك، واعلم أن حقوق العباد، وإن استغفرت الله تعالى لابد أن يسامحك أخاك، لابد أن تستسمح منه، فاذهب إليهم وسلم عليهم وصل من قطعته. كيف تذهب إلى الله تفد على الله، وهو الذي قال في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين ربنا جل جلاله بيّن أنهم الذين أعمى أبصارهم، أضلهم الله وأعمى أبصارهم، من؟ الذين قطعوا الرحم. فكيف تذهب لتحج بيت الله تعالى وقد قطعت رحمك؟ اذهب إلى أمك وأبيك وإخوانك وجيرانك وأقاربك وأصدقائك وكل من تذكر أن بينك وبينه شيء، واستسمح منه حتى يكون حجك بإذن الله تعالى مقبولا. نتقدم قليلا رجاء إخوان. ثالثا، تخير الصحبة الصالحة، تخير الصحبة الصالحة. الكثير ممن عادوا من الحج في السنوات الماضية بعد ما سألناهم كيف كان الحج قال يا شيخ والله ابتلاني الله تعالى بصحبة ما عرفت أن أحج ولا ذقت طعم الحج بسبب هذه الصحبة السيئة. اسأل من هم معك، ومع من ستحج، ومن سيكون مرشدك، ومن سيكون شيخك في هذه الرحلة. فهذه رحلة قد تكون مرة في العمر، قد لا توفق للحج مرة أخرى، فلا تضيعها ولا تذهب بسرعة من دون أن تسأل. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأهل التقوى وأهل الدين إن صاحبتهم استفدت منهم، وأهل الفسوق وأهل المعاصي إن صحبتهم تأثرت منهم. أخبرنا الكثير ممن ذهب الحج أنه رأى الكثير من الناس في عرفة يعصون الله، قال لي يا شيخ شفتهم قاعدين برا وحاطين الأرجيلة، حاطت الأرجيلة بعرفة قاعدين برا وعم بيتذكروا لبنان وصيدا، وعم بيحكوا عفلان وفلانة، وعم يذكروا علان وعلانة، وهم في عرفة وهي ساعات قليلة، أعظم الساعات عند الله تعالى. شو السبب؟ بتقول له أنت شو عملت؟ بقول لك قعدت معهم. ليش؟ بقول لك شو بدي أعمل؟ هم رفقتي، هم من كانوا معي، جلست معهم، ما تكلمت يا شيخ، سكت بس سمعتهم. أما تجد أناس فتسألهم كيف قضيتم أوقاتكم؟ بقول لك يا شيخ والله ما أذهبنا لحظة، ما فرطنا بثانية إلا قضيناها إما بدعاء، وإما ببكاء، وإما بصلاة، وإما بمجلس علم، وإما بدعوة إلى الله، وإما بخدمة لإخواننا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ابحث عنهم وكن صاحبا لهم في السفر. فهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: صحبت علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صحبته في الحج فإذا أحرم وركب على الراحلة وأراد أن يلبي وقعت عليه رعدة ورجفة وخاف واصفر لونه، فقلت له أي سفيان: يا زين العابدين ما بك؟ ما الذي حل بك؟ لما لا تلبي؟ فقال له: أخاف إن قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. قال: ثم شجعته على التلبية، فعندما لبى وقع عن راحلته وأغشي عليه، ثم قام وما زال حاله كذلك حتى قضى حجه. وهذا إبراهيم بن أدهم عندما سافر مع إخوانه فنزلوا في الطريق في مكان مفتوح ليس له باب، وكانت ليلة ماطرة شديدة البرودة، قال: فانتظرهم حتى ناموا ووقف على الباب يمنع عنهم الهواء. بالله عليك، ألا تتمنى صحبة كهذه الصحبة؟ هم بإذن الله تعالى موجودون، ولكن ابحث عنهم وصاحبهم حتى يكون حجك بإذن الله تعالى موفقا. رابعا، تحرى الطيب من النفقة، نفقة الحج، تحرى الطيب من النفقة. شو يعني يا شيخ؟ في شيء اسمه حلال، في شيء اسمه طيب. الطيب هو أفضل الأموال وأورع الأموال. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل بنفقة طيبة فخرج فوضع رجله في الغرز، يعني ظهر من بيته مشي على الحج، فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء أن لبيك وسعديك اسمع، زادك حلال وراحلتك حلال. يناديه مناد من السماء يقول له حجك مبرور وليس بمأزور. وإذا خرج الرجل بنفقة خبيثة، شو يعني نفقة خبيثة؟ يعني تحصل عليها، مش هقول لك من البنوك ومن الحرام، تحصل عليها باحتيال بتجارته، أو بكذب على الناس، أو بغش في التجارة أو في البيع. يا شيخ أنا بشغلي بعرق جبيني طلعته، ولكن كذبت على الناس، غششت الناس، احتلت على الناس، لم تكن في بيعك وتجارتك صادقا، فهذا مال خبيث، هذا مال غير مبارك. فإذا خرج الرجل بنفقة خبيثة ووضع رجله في الغرز، نداه مناد من السماء أن لا لبيك ولا سعديك، فحجك مأزور وليس بمبرور. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. هي مرة بالعمر تحرى لها أطيب الأموال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل، اسمع، يطيل السفر، يطيل السفر ويرفع يديه: يا رب يا رب. كم من حاج في الحج يقول يا رب؟ ملايين. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ يقول لك يا شيخ أنا حجيت ودعيت، ودعيت كتير عند المقام وعند الكعبة وبعرفة وبمنى وبالسعي وبمزدلفة، ما تركت مكان إلا دعوت، لما لا يستجاب لي؟ لأن مالك خبيث، لأنك لم تتحرى الطيب من المال. لذلك أخي الحاج، ما تروح تسأل الناس وتستقرض من الناس وتحط على حالك فوائد وديون وتوقع بالربا. ليش بدي حج؟ ما الحج لمن استطاع إليه سبيلا. ما تكون مديون للناس والناس تطالبك بالديون، بدنا الدين، وانت رحت على الحج تأدي أمر الله وأمر العباد وحقوق العباد. أدي حقوق العباد، ثم إن كان معك فضل من المال فاذهب إلى حج بيت الله الحرام. لا تتدين، لا تستقرض، اذهب عند المدين الذي لك وأعطه ماله، إن هو أذن لك أن تذهب فتحج فاذهب فحج، وإلا فليس عليك واجب الحج. خامسا، لابد أخي في الله أن تتفقه، تفقه قبل أن تحج. واحد بالمطار: شو بتعرف عن الحج يا حج؟ يا فلان يا فلاني ما بعرف شيء. كيف؟ بقول لك الشيخ معنا. من قال لك أن الشيخ يستطيع أن يشرح كل مناسك الحج في الحج؟ الشيخ يكون مرشدا للحملة عند الضرورة، ولكن لابد أن تتعلم قبل سفرك، قبل ذهابك. اقرأ باب الحج، اقرأ كتاب الحج، اسأل العالم في مسجدك في حيك، ابحث، اقرأ، اسمع، حتى تعلم كيف تحج. كم من حاج ذهب وعاد، وعندما عاد سأل البعض فقالوا له حجك غير صحيح، وما استطاع يحج مرة أخرى. بالله عليكم، أليست حسرة؟ أليست حسرة؟ لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وفقه قليل خير من عبادة كثيرة. لا تذهب للحج إلا بعد أن تسأل وتتفقه وتتعلم. سادسا أخي في الله، أخلص النية لله من هذا الحج. الشيطان أولا يحاول أن يمنعك من الحج، فإن لم يستطع يحاول أن يغير لك النوايا. يجي الرجل بيجمع أولاده بيقول لهم: ما بدي أرجع إلا بدي أشوف الحي كله مزين. وبالمطار بتجيب الطبل وبتجيبه ما بعرف شو، ومن يغني لي ومن يدق لي، حتى تعلم كل الناس أني حججت. اذهب واطلب أجرك يوم القيامة من الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في مسلم عن رب العزة جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا، ربنا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذا أشرك العبد معي غيري تركته وشركه ولا أبالي. من علامة الإخلاص أن تحب أن تخفي حسناتك كما تحب أن تخفي سيئاتك. مين منا بظهر سيئاته؟ بحب الناس شوف له سيئاته؟ ما حدا. كذلك من علامة إخلاصك أن تحب أن تخفي هذه الحسنات كما تحب أن تخفي هذه السيئات. قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنه في موسم الحج: يا ابن عمر، ما أكثر الحجيج؟ قال: لا، بل ما أكثر الركبان وأقل الحجيج. الركبان كثر ولكن ما أقل الحجيج. ثم رأى رجل أشعث أخضر على راحلة رثة خطامه حبل، فقال: عسى أن يكون هذا من الحجاج. لا يعرفه الكثير من الناس. أخيرا أخي في الله، إن نويت الحج واستخرت وعزمت وتفقهت واخترت له المال الطيب، اعزم ولا يثبطك أي عدو ولا يثبطك أي مثبط، لأن الكثير من أحوال الدنيا ومن أسباب الدنيا تقف أمام الحجاج، وخاصة أحيانا الأهل يقول لك: بعدين بتحج السنة اللي بعدها والتي بعدها. لا أخي في الله، اعزم وحج. فاسمع معي إلى قصة حاتم الأصم رضي الله تعالى عنه. جمع حاتم الأصم يوما بنيه في موسم الحج وقال لهم: يا بني إني أريد الحجة. فقال له بعض أولاده: لا يا أبتي، ابق معنا فمالنا قليل. فقامت بنت من بناته وقالت له: يا أبتي، إنما أنت مرزوق، وإنما الرزاق هو الله، فإن ذهبت أنت ذهب المرزوق وبقي الرزاق، فامضي على بركة الله. فأخذ راحلته ومتاعه وذهب إلى حج بيت الله الحرام. وبعد أيام قليلة نفذ الطعام والشراب والمال من عند هذه العائلة، فجاءوا إلى هذه البنت وقالوا لها: أنت السبب، أنت التي قلت لأبيك اذهب وحج بيت الله الحرام، ها قد نفذ الطعام والشراب والمال، ماذا نفعل؟ فقامت إلى غرفتها وشدت عليها ثيابها وبدأت تبكي أمام ربها وتقول: يا ربي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، أبي وفد عليك، أبي وفد على الكريم، فلا تتركنا ولا تضيعنا ولا تحرمنا من كرمك وفضلك. وفي هذه اللحظات إذ بالوالي يمر أمام البيت ومعه جنده، بتقدير الله تعالى يصاب بعطش شديد، فيقول لمن معه من الجنود: أريد ماء. فيذهب واحد من الجنود إلى بيت حاتم الأصم ويطرق الباب بسرعة، فتفتح الزوجة فيقول لها: الوالي يريد ماء بسرعة. فعندما سمعت هذه المرأة أن الوالي يريد ماء، أخرجت كوبا جميلا نظيفا وضعت فيه الماء البارد وأعطته لهذا الجندي. ذهب إلى الوالي وأعطاه الماء، شرب الماء البارد في الحر الشديد، قذف الله تعالى بهذا الماء حلاوة عجيبة. فقال الوالي: سبحان الله، من أين هذا الماء؟ ماء طيب مبارك. فقالوا: هذا من بيت حاتم الأصم. قال حاتم الأصم، وكان رجل معروف بزهده وورعه في ذلك الزمان، قالوا: نعم. قال: حق علي أن أسلم عليه. فطرقوا الباب وقالوا: نريد حاتم. فقالت زوجته: إن زوجي ذهب إلى حج بيت الله. فقال الوالي: سبحان الله، زوجكم ليس بالبيت وأكرمتمونا؟ فأخرج من جيبه صرة من ذهب وألقاها في البيت، انتهى أبدا. ثم قال لهم لمن معه من الجنود: حق على كل من يحبني أن يفعل فعلي. فلم يبق جندي ولا رجل واقف في الشارع إلا ألقى المال في هذا البيت. فرح أهل البيت، جاءوا إلى البنت وجدوها تبكي، قالوا لها: قومي وانظري، جاء المال، لما تبكي؟ قالت: اسمعوا أخي في الله إلى هذا الكلام. قالت: مخلوق مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إن نظر الخالق إلينا؟ هذا مخلوق، ولو كان رئيس ولكنه مخلوق ومرزوق وضعيف. نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إن نظر الخالق إلينا؟ اعتمد على الله تعالى أخي الحاج، واعزم وتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كذلك لا تنسى أن توصي أهلك بالتقوى في غيابك، وأن توصيهم بذكر الله تعالى، فهذه العبادات كذلك هي واجبة على من كان في بيته. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يتقبل ممن نوى السنة ممن نوى الحج هذه السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، ساعات قليلة وندخل على أيام عظيمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه لنا جابر بسند صحيح، يقول: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وبعد يومين ندخل في ذي الحجة، هذه العشرة أيام هي أفضل أيام السنة، ذكرها ربنا جل جلاله في القرآن الكريم، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يقول ابن عباس كما في تفسير ابن كثير: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. وروى الطبري في تفسيره في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، أنها ليالي ذي الحجة، ووافقه كثير من العلماء. فربنا جل جلاله أحبتي في الله جعل لنا في دهرنا نفحات، يعني الآن موسم. بائع الثياب بقول لك: يا شيخ الآن عندي موسم، بأيام العيد عندي موسم، بفتح من الصباح للرباح، من الفجر إلى النجر. ليش؟ لأنه عندي موسم بدي بيع. وكذلك أنت أخي المسلم، أختي المسلمة، هذه الأيام لك ولك موسم. روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ حتى الجهاد في سبيل الله في غيرها من الأيام، العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد؟ نعم، أفضل من الجهاد. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم، ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. لذلك أخي في الله، اجلس اليوم مع زوجتك، مع أولادك، مع أبيك، مع أمك، مع إخوانك، وضع برنامجا لهذه الأيام، وقل: هذه فرصة قد لا ألحقها في السنة القادمة، قد نكون في السنة القادمة من عداد الأموات. لذلك أخي في الله، فلنسارع في هذه السنة في الأعمال الصالحة، حتى بإذن الله تعالى نكتب عند الله تعالى ممن أقام الأعمال الصالحة في هذه الأيام. حاول إن استطعت أن تختم القرآن كل يوم ثلاث أجزاء، كل جزء بده نص ساعة، ثلاث أرباع الساعة، يعني كل يوم ما يقارب ساعتين ونص أو أكثر بقليل، بس هالعشر أيام. حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على قيام الليل ولو ركعتين، حافظ على صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الفجر والعصر والعشاء، حافظ على صلاة الأرحام، حافظ على الصدقات، إن استطعت في كل يوم من هذه الأيام أن تزور عائلة فقيرة مسكينة مهجرة منكوبة، اذهب إليها وأعطها شيئا من المال ولكن دون أن يراك أحد، وإن استطعت دون أن تعلم العائلة فذلك أفضل وأقرب للتقوى، حتى لا تقع في التمنين، وحتى لا تبطل هذه الصدقة، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. حاول أخي في الله أن تزور الناس، حاول في هذه الأيام أن تدعو ولو واحد إلى الله تعالى، أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. حاول في هذه الأيام أن تتوقف عن المعاصي، توقف عن معاصي الأذن، اترك الأغاني، اترك النظر للحرام، قلل من العصبية ومن الغضب ومن الكلام الحرام، حتى بإذن الله تعالى تتحصل على طعم الإيمان في هذه الأيام. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذه الأيام، وإن كان أحد منا يريد الحج أسأل الله تعالى له التوفيق والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ويسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم ويسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم ويسر لكل من نوى في هذه السنة حج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من المقبولين، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم عجل فيها النصر لهذه الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع فيها البلاء عن كل المسلمين. اللهم يا ربنا اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وفك أسر المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.